لم يرزق الشيخ موسى أبو العلاء سوى ولد واحد، وكان يعاني من تخلف عقلي. ولما توفي رأى عبد الصمد ابن أخيه الذي استقدمه من نواحي آسفي أن السبيل الأوحد ليصير الوريث الوحيد لعمه أن يجعل أحمد يختفي من المشهد. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. الميت الحي. ينحدر الشيخ موسى أبو العلاء من قرية نائية بقبيلة الشياظمة. استقر منذ كان شابا يافعا في مدينة الدار البيضاء. كان تاجرا تخصص في بيع المواد الغذائية بالجملة، وكان له شريك هو صهره الحاج عبد الله أمغار شقيق زوجته. كان الشريكان يديران متجرا يقع في درب عمر، كان يتقاسمان المهام. فبينما كان الحاج أمغار يتولى البيع، كان الشيخ أبو العلاء يتولى شراء البضاعة من المخازن الكبرى ومن المعامل. في خمسينيات القرن الماضي ظهرت حاجة الشريكين إلى مخزن كبير لادخار المواد الموسمية، وهكذا اشتريا ضيعة في منطقة ولاد حدو بثمن زهيد، وشيد بها مخزنا كبيرا فضلا عن بعض المرافق الخاصة التي تتيح قضاء بعض الوقت من حين لآخر هناك في ولاد حدو بعيدا عن صخب المدينة. كان الحاج عبد الله أمغار قد رزق بعدة أبناء وبنات، بينما لم يرزق شريكه موسى الولد بالرغم من أنه تزوج عدة مرات. وفي نهاية سبعينيات القرن الماضي تزوج من شقيقة شريكه أمغار، وكم كانت سعادته كبيرة يوم ظهرت عليها علامات الحمل. كان المولود ذكرا. كان موسى يتوقع أن يرزق أبناء أو بنات آخرين، ولكن الأطباء بعدما فحصوا زوجته أكدوا أنه لن يرزق منها غير الولد الوحيد الذي ولد لهما، وقد سماه أحمد تيمنا بجده. ولاحظ مع مرور الوقت أن الطفل كان ينمو نموا جسميا طبيعيا، بينما كانت قدراته العقلية لا تساير نموه ذاك. عرضه على أطباء متخصصين أكدوا له أن لا علاج لحالة أحمد ولده. لما بلغ الولد الثامن من عمره أصابت أمه نوبة قلبية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى المستشفى. مكثت هناك 3 أيام ثم فارقت الحياة. كان الشغل الشاغل لموسى أبو العلاء أن يستطيع ولده الإنجاب، وقد أكد له الأطباء أن تخلفه العقلي ليس مانعا دون إنجابه، ولذلك ما أن بلغ أحمد 18 حتى زوجه والده فتاة استقدمها من قرية مجاورة للدار البيضاء. مرت الشهور ولم يظهر أثر للحمل المرتقب، وقد شكى أحمد تلك الزوجة إلى أبيه، وتمكن موسى من ضبطها مرة وهي تضربه، ولذلك طلقها منه. كان انشغال موسى بحالة ولده الوحيد وراء تراجع مردودية المتجر الذي يتولى إدارته، ولذلك ارتأى شريكه عبد الله أمغار أن يفض شراكتهما، وكذلك آل إلى موسى المخزن والضيعة الكائنان في ولاد حدو، بينما آل إلى الحاج أمغار مخزن درب عمر. فض الرجلان شراكتهما ولكنهما حافظا على علاقتهما العائلية. توصل موسى إلى قرار بخطبة إحدى الفتيات من قريته في الشياظمة لتكون زوجة لولده أحمد. ركب سيارته وانطلق من الدار البيضاء، وما أن تجاوز مدينة آسفي حتى انقلبت السيارة ومات في تلك الحادثة المأساوية. وكان قبل سفره قد كتب وصية لصهره وشريكه السابق ليتولى أمر ابنه أحمد إن هو مات. وكان الشيخ موسى قد لاحظ أن ابن أخيه عبد الصمد الذي ولاه أمر المخزن قد بدأ يحيد عن جادة الاستقامة والوفاء. الآن وقد رحل الشيخ موسى إلى دار البقاء، رأى عبد الصمد أنه الوريث الوحيد لما خلفه عمه إن استطاع أن يتخلص من ولده أحمد. كان يرى أن الحاج أمغار هو الشخص الوحيد الذي قد يقف في وجهه حقا. حل موسم الحج، وكان الحاج عبد الله أمغار في جملة من قصدوا بيت الله الحرام، وقد رأى عبد الصمد في غيابه مناسبة للتخلص من أحمد. كان عبد الصمد أثناء واحدة من تلك الليالي الحمراء التي كان يداوم عليها، كان قد تعرف إلى ممرض يعمل في مستشفى ابن رشد، كان مكلفا بمستودع الأموات، وقد اتفق معه على أن يبيعه جثة ويسلمه شهادة وفاة باسم أحمد بن موسى أبو العلاء. اشترط الممرض أن يتم تسجيل دخول أحمد إلى المستشفى، وسلمه محلولا، قال له أن يجرعه أحمد حتى إذا شكى ألما جاء به إلى المستشفى، وكذلك كان. أدخل أحمد إلى المستشفى حيث أمضى ليلة واحدة، بعدها نقله عبد الصمد إلى ضيعة نائية في ملك والده بأطراف أسفي، حيث أدخله غرفة وقيده إلى سارية. كلف أحد معارفه هناك بإطعامه دون السماح له بالخروج لقاء أجرة شهرية سخية. ثم عاد عبد الصمد إلى الدار البيضاء ليعلن أن أحمد ابن عمه الوحيد قد توفي. تسلم الجثة من الممرض وأقام الجنازة والمأتم. لما عاد الحاج عبد الله أمغار من رحلة الحج أخبر بوفاة أحمد. ما كان له أن يشك، الموت حاضر بيننا في كل وقت وحين. صار عبد الصمد الوريث الوحيد، وأدرك المدار الحضري أولاد حدو، وباع تلك الضيعة بعدة ملايير من السنتيمات، وراح يحيا حياة بذخ وإنفاق بلا حدود. ثم بدا له أن يخوض غمار الانتخابات النيابية، كان على وشك الظفر بالمقعد حين حدث ما لم يكن في الحسبان. في المنطقة التي توجد بها الضيعة حيث أودع أحمد، كان شبان يمارسون رياضة الدلتا بلان، التحليق بالأشرعة، لما علق أحدهم في شجرة صفصاف عالية. لما حضرت الشرطة والوقاية المدنية صدفة سمع نداء استغاثة. تقدم عميد الشرطة الذي كان حاضرا، لما أطل اكتشف رجلا متسخا وقد تدلت لحيته إلى صدره وهو يستغيث. سأله العميد عما يفعله هناك، أجاب الرجل بأن اسمه أحمد وأنه ينتظر ابن عمه الذي ذهب ليأتيه بعروس. قال إن رحال هو الذي يتولى إطعامه. لما جيء برحال قال إن عبد الصمد هو الذي أوكل إليه أمر هذا الرجل بعدما أبلغه بأنه خطير ولا ينبغي السماح له بالخروج. أبلغ أحمد العميد بأن اسمه أحمد أبو العلاء. قام أعوان من مصلحة التشخيص القضائي بأخذ بصماته، وسرعان ما تأكد صواب ما قاله الرجل المتسخ الذي أبلغ أيضا عن أنه كان يعيش في الدار البيضاء. كانت قد مرت 8 سنوات على نقله إلى الضيعة. أفضت التحريات سريعا إلى عبد الصمد أبو العلاء، وقد صار رجل أعمال معروف في الدار البيضاء. نفى أن يكون أحمد يقرب إليه، ولكن الشاب أحمد أبلغ المحققين بأن له خالا اسمه الحاج عبد الله أمغار. نقل أحمد إلى الدار البيضاء، هناك تعرف إلى خاله الذي ذهل لرؤيته في تلك الحالة، كان يحسبه في عداد الموتى. تم استدعاء عبد الصمد لتعميق البحث معه، وعلى خلاف موقفه في المرة السابقة لاحظ الباحثون أنه غير من لهجته وصار يلوح برشوة بحجم تفويت عمارة بأكملها لمن يبعده عن المتابعة. كانت محاولات يائسة، ثم اضطر ليكشف كل الحقائق. تم إخلاء سبيل رحال بعدما ثبت حسن نيته وعدم علمه بما وراء حكاية أحمد، بينما أفضت التحريات إلى أن الممرض الذي باع عبد الصمد الجثة التي دفنت باسم أحمد بن موسى أبو العلاء قد توفي منذ عامين. تم حجز كل الوثائق التي وجدت في بيت عبد الصمد وفي مكتبه والأملاك العقارية المسجلة باسمه في المحافظة العقارية، فضلا عن السجلات التجارية. ملفات بوليسية.